ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. نعم أحمد. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هل من الجنس؟ نعم. طيب تصبر الجنس ولا على كل فرد؟ لا الجنس ما تسقط على كل فرد، يعني يوجد رجال سفهاء تقوم عليهم النساء، ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء. نعم. الله يعني نعم. والله أعلم، الله أعلم أنه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس، ذكر الذين أكمنوا منهم وهم الإنس والملائكة. نعم. ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى كيف يخلي الله بقوله وكفروا بعد اولئك، من سبب نزولها ان رجلا ارتد بعد اسلامه ثم اسلم فارسل الى قومه ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ماذا يصنع؟ هل الاسلام صحيح؟ فانزل الله بقوله تعالى كيف يخلي الله بقوله، فانزل الا الذي تاب. هذا صحيح، لا لكن لا، العبرة بعموم الله فلا بخصوص السبب. نعم. ما يمنع أن يكون مرادها الآيات الكبيرة، الآيات الكبار، ولا ما في شك ان في ايات تكون قبل طلوع الشمس المغربيه. نعم. نعم. يعني انه اعاد الفعل هناك ولم يعثه هنا. الظاهر والله اعلم ما ادري انه لم يكن اختلاف تعبير مثل انزل علينا وانزل الينا. المعنى واحد، او انه لما كان هنا قال قولوا امنا بالله، قولوا امنا بالله ووجه الخطاب مباشرة الى الناس، فلا بد ان يصدقوا بالايمان بما اوتي النبي، فالله اعلم. نعم. شيخ هناك علامة لحول السبب، ها؟ هناك علامة لحول السبب، هي كيف علامة؟ لان الذنوب تؤثر على القلب الحي، فقلب الحي تؤثر عليه الدين، تجد انه ينقبض ويضيق صدر الانسان، فاذا تاب انشرح صدره. قال الله تعالى افمن شرح الله صدره للانسان فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. وكذلك ايضا من علاماتها ان الانسان بدل ان يكون معه فتور عن الطاعه يجد معه نشاطا الطاعة، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته. شكرا. لا، ما على كل حال، قد يدق واحد يضربه يضيق صدره، لكن إذا كان إنسان يعني عاديا وجد انقباضا فإنه من أثر الدموع، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة. من ماذا سبب؟ نعم، كفروا بعد إيمانه. وحال النفس. حال إيش؟ يعني حال المستثنى، حال النفس. تحلق. إيه. نعم. لأنه قبل التام موجب. طيب ما ذكرنا الإعراب، نخليه للدرس القادم إن شاء الله. ها؟ نعم. ايش؟